تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الألفاظ القرآنية التي جاءت على أكثر من معنى الأمر، لفظ الأمر. الأمر القضاء، قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي يقضي القضاء. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، أي القضاء. والأمر الدين، قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم، أي دينهم. وقال تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله. والأمر القول، قال الله تعالى: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني قولهم. والأمر العذاب، قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي وجب العذاب. وقال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر. والأمر القيامة، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي القيامة أو الموت. والأمر الوحي، قال الله تعالى: يتنزل الأمر بينهن. والأمر الذنب، قال الله تعالى: فذاقت وبال أمرها، أي جزاء ذنبها. وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد، ويكنى عن كل شيء بالأمر، لأن كل شيء يكون فإنما يكون بأمر الله، فسميت الأشياء أمورا لأن الأمر سببها. يقول الله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. هذا. وتأتي في القرآن بعض حروف المعاني مكان بعض، فتأتي في مكان على، قال الله تعالى: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه في عقيدة السلف للصابوني، وقد وصلنا إلى صفحة 294 عند الصلاة خلف الإمام المسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. وأن أصحاب الحديث كما هو معلوم وكما تعبير الشيخ وأئمة السلف جميعا يقصدون بأصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، ويرون الجمعة يعني إقامة صلاة الجمعة بشروطها وضوابطها في كل مكان أيضا، ليس فقط في الأمصار التي حددتها بعض الفرق أو بعض الفقهاء، في جميع أمصار المسلمين تقام صلاة الجمعة، وكذلك العيدين وجميع الصلوات الخمس خلف كل إمام مسلم، سواء كان الإمام الأكبر الخليفة أو ولاته الذين يتولون الصلاة في كل مكان، أو من ولوا وعينوا في المساجد من قبل الولاة والدولة، وكذلك من كان إماما للصلاة من المسلمين أيا كان.